الفقه احنا كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن ايه؟ عن باب الغسل وحكم الجنب، ابتدينا فيه وخدنا فيه شوط الحمد لله كويس. هنكمل ان شاء الله الباب ده، ولو كان فيه متسع من الوقت هنخش في باب التيمم. طيب عندنا احنا توقفنا او هنبتدي بقى نكمل كلامنا عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ اللي هو بيبقى فيه نية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإنما الأعمال بالنيات. يعني أنت تنوي إن أنت تغتسلي، سواء غسل جنابة، غسل من الحيض، غسل اليوم الجمعة، ليكي نية في الغسل ده. تاني ركن من أركان الغسل اللي هو إيه؟ إفاضة الماء على سائر الجسم، تعميم الجسم كله بالماء. لو أنت عملتي الحاجتين دول خلاص اكتمل الغسل، اكتمل الغسل كده، أتيتي بأركان الغسل اللي هي إيه؟ زي ما قلنا النية. لأن خدي بالك يا جماعة، انت ممكن تكوني ماشيه في الشارع مثلا يتدلق عليكي ايه؟ جرده الميه. شفتي عممي الجسم بالميه خلاص كده انا ايه؟ اغتسلت. لا طبعا، سواء بقى من جنب ولا حيض ولا كده، لا طبعا، انت لازم في نيه داخله الجسم، من النيه خدي بالك برضه محلها القلب. فهنا النيه، ثاني حاجه ان انت تعميم الجسم بالميه، ده كده اجزاءه الغسل بتاعك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيئة، اللي هيعملها هياخد أجر كبير، لأن ده من باب إيه؟ المستحب. أنت كده بفعلك الأولاني ده أجزائك الغسل، عممتي جسمك كله بالمية، كل حتة في جسمك جالها مية، يبقى خلاص تم الغسل، الغسل كده يجزئك، واخدين بالكم؟ بس طبعا ناخد بالنا من الحاجات اللي هي بتبقى ايه؟ متداخله، يعني مثلا حد مثلا عنده جلد متني على بعضه لازم ينضف ده كله ما بين الاليتين، كل ده يعني تعميم الجسم كله بالميه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه هيئه في الغسل، ان فعلتيها هتاخدي ايه؟ اجر، ان ده على استحباب، ولكن اللي انا قلته في الاول ده الواجب. طب المستحب ده ايه؟ نقرا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل إصبعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله عن ميمونة: ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بهما الأرض. كل ده هوضحه إن شاء الله. هنا حديث عن عائشة وحديث عن ميمونة في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نمسكها كده جزء جزء ونبتدي نتكلم فيه. أول حاجة قالت إيه؟ يغسل الكفين، يبقى يبدأ بغسل إيه؟ إيديه. طيب بعد كده يغسل الفرج إزاي؟ يفرغ بيمينه الميه على ايه؟ على شماله، فيغسل فرجه. يغسل فرجه بايه؟ بالشمال، واخد بالك؟ دي حديث ميمونه ايه؟ ثم افرغ على فرجه وغسله بايه؟ بشماله. يبقى يغسل الفرج بايه؟ بايديه الشمال. طيب بعد كده يدلك يده في الارض، اللي هي ايه؟ ثم ضرب في الأرض أو بالأشنان. إيه الأشنان ده يا جماعة؟ الأشنان دي حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها عاملة زي الصابون كده. يبقى أنت أول حاجة تغسلي إيديكي، وبعدين هتغسلي الفرج بتاعك بإيديكي الشمال، وبعد كده ما تخلصي الفرج وبإيديك اليمين بتصبي المية هتعملي إيه؟ تغسلي إيديكي، تغسلي إيديكي. هو النبي ورد عنه إن مسح إيديه على الأرض، يعني إيه؟ بيحاول إن إيديه يعني من باب النظافة، يعني هو فعله كده صلى الله عليه وسلم فعلا، ما نقدرش نقول كده. أو بالأسنان إن هو إيه؟ بالصابون، يعني يغسل بالأسنان، هو إيه؟ يغسل إيديه بالصابون. لأن يعني اللي عندهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم الأسنان ده حاجة تشبه الصابون كده. طيب بعد كده هيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. كان ليه حالتين في دي، إنه يتوضأ وضوء كامل صلى الله عليه وسلم، أو يتوضأ وإيه؟ ويأخر القدمين. واخدين بالكم؟ ليه يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليه هدين في النقطة دي؟ إن يتوضأ وضوء كامل، طبعًا إحنا خدنا الوضوء، يتوضأ وضوء كامل زي ما خدناه قبل كده، أو إن هو يتوضأ ويترك إيه؟ رجليه، القدم بتاعته، ما يغسلهاش. سواء كده أجزائك، سواء كده إيه؟ أجزائك. طب وبعد كده يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ يبتدي يغسل أصول شعره. المية لازم توصل لأصول الشعر، واخدة بالك؟ ده عشان انت تاخدي ايه؟ كل ده مستحب يا جماعة، كيفية وصل النبي او ان هو كيف كان يغتسل، ده على استحباب. افعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. المجزئ بيكي زي ما قلنا ايه؟ ان انت تعملي الجسم بالماء. طيب هيغسل اصول شعره بالمية، ثم ياخذ ثلاث حفنات على راسه، يعني عارفه بالكف كده، ياخذ ثلاث ايه اكفف ويحطها ايه على راسه صلى الله عليه وسلم. بعد كده ايه يفيض الماء على سائر جسده عشان يستوعب الماء ايه كل جسده. يعني حتى عائشه تقول ايه؟ ثم افاض الماء على سائر جسده. واخد بالك؟ واللي كان بقى مأخر غسل الرجلين هيغسلها بعد ايه؟ بعد افاضة الماء دي على الجسد كله. طيب دي كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. في هنا عندك حديث 130 في رواية: فمسحهما بالتراب، وفي اخره: ثم اتيت بالمناديل فرد وجعل ينفض الماء بيده. طيب هنا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كده ما كانش بيستخدم حاجة ينشف؟ لا، خذي بالك. عندك حديث قيس ابن سعد ابن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوخة بزعفران أو روس فاشتمل بها. يبقى هنا سعد ابن عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم راح زارهم في بيتهم، فسعد أمر بغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما اغتسل ناولوا إيه؟ ناولوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناولوا ملحفة، يعني حاجة يا جماعة كده إيه يعني يلبسها يتنشف بيها. فالنبي خدها ويتنشف بيها. وكمان ورد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. كان ليه قطعة قماش كده بينشف بيها بعد الوضوء. يبقى كده الحديث بيدل على ايه؟ عدم كراهة التنشيف. مفيش اي مشكلة ان انت بعد ما تتوضي تتنشفي، بعد ما تغتسلي تتنشفي. يبقى هنا ايه؟ بيدل على عدم كراهة التنشيف. ليه؟ ليه عندك الاحاديث، الحديثين دول، حديث قيس ابن سعد وحديث عائشة رضي الله عنها. طيب هنا في حد بيسأل زيت الشعر خذي بالك يا جماعة ان الحاجات دي مش بتبقى عازل. زيت الشعر، كريمات، المكياج، كل الحاجات دي مش عازل. العازل اللي هو عارفة المنكير، المنكير اللي هو ليه طبقة كده وبتيجي تقشريه بتقشر كده، هو ده العازل. ده العازل، ده العازل ده هو اللي يسبب ايه؟ عدم وصول الماء للايه؟ للضوافر او للبشره. يعني لو وقع مثلا، لو افرض انت مثلا بتتوضي، كنت مثلا منظفه سمك، احنا بندي يعني امثله، وقشره سمك جت على ايه؟ على ايديكي ولزقت، وجيتي تتوضي، لا كده الميه دي عملت عازل. عازل لانها ايه؟ حاجه بتشال. كده عملت عازل ما بين ان الميه توصل الجلد بتاعك. لكن الزيوت، الكريمات، المكياج، طبعا المكياج اللي هو ايه؟ خد بالك ان في مكياج يا جماعه ضد الميه. لا مش ده اللي انا اقصده. مش ده اللي اقصده. الحاجات اللي ضد الميه دي لا، دي لازم تتشال لان دي ما بتمتص الميه. لكن الزيوت، الكريمات، ده ما فيش اي مشكله خالص، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدهن. لا احنا اتكلمنا في الخاتم. اتكلمنا في الخاتم قبل كده. خاتم اتكلمنا فيه قبل كده. خدي بالك يا جماعه ان انت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم، وما وردش عنه انه بيحركه ولا الكلام ده خالص. لا. اذا كان بقى الخاتم ده يعني ضيق عليك خالص، وده ما بتحصلش، يعني لاصق بالصباع خالص ضيق عليك، لا بتحصريه ولا بتدخليه. لا، هو الخاتم بيبقى فيه وسع، بحيث ان انت لو تفضيش لا الميه بتخش فيه. الميه بتخش فيه. بتخش من تحت الخاتم. لكن العازل دي عارفه مثلا لما يكون حد بيدهن الدهان بتاع الحوائط وكده، وحاجه الدهان دي على بشرتك، او اوهو، عارفه الاوهو اللي بتلزقي بيه الحاجات، الجلد او الورق او اي حاجه، المواد اللاصقه دي لو جت على الجلد بتاعك في اماكن الوضوء دي كده بتبقى عازل. واخده بالك؟ دي عازل. لا، لو الخاتم يا جماعه واسع هو الميه تخش تحتيه، يعني الا بقى اذا انت حسيتي انه ضيق خالص بحيث ان الميه فعلا ما بتخشش. لكن لو دخلت خلاص، لو دخلت الميه، وده عاده يعني ما بيبقاش يا جماعه الخاتم يعني لاصق بالجلد وما تتحركيش زي ده وجعت صباعك. لو كان بالكيفيه دي ماشي، لكن مش بالكيفيه دي اعرفي ان الميه لازم تخش فيه. لكن العزل زي ما بقول لك، عارفين المنكير؟ المنكير اللي الناس بتحطه ده، لا الزيت ما بيمنعش يا جماعة، لأن الزيت ده حاجة زي دهان لما بيجي عليها المية بتتخللها، هو مش عازل، هو لا بيتخلله بقدر، فقدر بيتخلله ده لا مش هيكون عازل ولا حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن، ولم يرد عنه انه يعني يغسل ويستغمد، بالعكس ممكن يعامل جسمه كله بالميه وخلاص. لا ما وردش كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزيت يا جماعه، الكريمات، انا كلامي واضح، زيت، كريمات، ده ليس بعازل. العازل الحاجه الماده اللي هي انت، بصي هقول لك حاجه، يعني انت لو حاطه منوكير لما بتيجي تشيليه مش بتحس ان انت بتشيلي طبقه كده؟ دي عادي. طب حطيت حنه، الحنه دي ايه؟ صبغه، عامله زي الصبغه مسبوغه بيها، ما تقدريش تزيليها كده، دي صبغه، دي ما فيهاش حاجه. صبغه الشعر مفيش فيه حاجه، ده صبغه. الحنه، ما تعملي حنه في شعرك، دي ما فيهاش حاجه. الجرم يا جماعه ده اللي هو ليه حاجه تمسكيها في ايديكي يعني، لا مفيش فازلين عادي. النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم كان يدهن، دي مش عازل، دي الميه بتتخللها بقدر. لكن زي ما بقول لك كده، العازل اللي هي مثلا يجي على شعرك مثلا دهان، يجي على شعرك منوكير، دي حاجه، دي عازل، دي عازل، لان انت بصي بتقشريها كده، لزق ده والحاجه دي المتقشره، هي ده العادي، ده عادي. المكياج، قلنا المكياج يا جماعه اللي هو بيعزل، بيسموه حتى اللي هو ما بيتشالش بالميه. ما بيتشالش بالميه، يعني في بعض كده لما تروحي للناس تشتري مكياج او كده يقول لك ضد الميه. واخدين بالكي؟ واخده بالك؟ اللي ضد الميه ده لا، ده كده عادي. لان ده فعلا ده بتبقى في مواد فيه بتبقى ايه؟ تعزل وصول الميه. لكن المكياج العادي لا، تجيبيه مش ضد الميه ولا حاجه، انما ما فيش فيه اي مشكله، لان ده بينفذ الميه، حتى هو يعني مش ضد الميه، بينفذ قدر من الميه. لكن المشكله كلها في ايه؟ في اللي ضد الميه. الفكرة واصلة لكم ولا مش واصلة لكم؟ طيب يبقى هنا مفيش أي مشكلة في التنشيف، دي آخر حاجة وصلنا لها. طيب بعد كده كانت أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد رأسي. شد رأسي يا جماعة يعني بتضفر شعرها، بتضفر. اه طبعا اه طبعا يا ياسمين، تعرفين يا جماعة سبحان الله يعني كتير مثلا نحط منكير ولا حاجة في فترة الحيض أو فترة النفساء بتنسي، خلاص طهرتي تقومي داخلة تستحمي والمنكير في إيديكي، هتعملي إيه؟ هتخرجي تاني وتروحي شايلة المنكير دوت، ها، وتخشي تستحمي، لأن غير مجزي ده عازل. أهي لقيت قشرة سمكة ودخلت اتوضت، قشرة السمكة لازقة في ايديها. خدي بالك قشرة السمكة انا بقول ليه عليه، لان قشرة السمك ده يا جماعة ده بيتلزق، بيلزق لازم يتشال كويس. ايه لازم؟ طب دخلت اتوضت، لا طبعا ده كده تخش تشيل قشرة السمكة وتعيد من تاني. طب افرضي صلت كل الصلوات اللي صلتها بالكافية دي تعاد من تاني، تتوضى وتعيد كل الصلوات من تاني. دي ايه يعني؟ ايه بيعملوها؟ مفيش مشكلة يا جماعة، ايه اللي يمنع ان انت تتزيني ويتصلي بالمكياج؟ بس طبعا مش هتحط الزينة أمام أمام غير المحارم، طبعا محارم بس مفيش مشكلة. طبعا ايه المشكلة؟ ايه الحرمانية؟ هاتي الدليل يا وفاء. لازم يا جماعة طبعا كنا محرم دينة الله التي أخرج العباد الطيبات من الرزق، سبحان الله يعني دي من زينة المرأة. بل بالعكس كانت عائشة تقول لأبو هريرة تقول أحاديث ما سمعنا عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ شغلك ايه بتحالتك وزنتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هو ابو هريره راى عائشه انها متزينه؟ لا، لكن يعلم ان النساء ايه تتزين. دي يا جماعه كانت من عادات العرب، من شام العرب، انهم يتزينوا المراه دايما متزينه جميله طيبه الرائحه، ده باستمرار. واخدين بالكم؟ حافظي على الحاجات دي باستمرار، سواء لك زوج مالكيش زوج، وطبعا مع وجود الزوج كمان دي بايه بيزداد في الزينه. برضه عدم وجود زوج برضه يخليك ما انا قلت لا، ما احنا بصي بقى انا بتكلم ناس هنا ايه فهماني انا بقول ايه، طبعا تحت النقاب يعني، انا يعني هي تتحجب وتحط مكياج وتخرج؟ لا، عشان الكلام ده يعني احنا عارفين الحرام والحلال. انا بقول في يعني المراه دايما متزينه فين؟ في بيتها امام المحارم مفيش مشكلة، لكن غير المحارم لا طبعا يحرم، يحرم حرام. ازاي يريها في زينتها؟ حاطة مكياج وانتي مثلا محتاجة ما انتيش منتقبة، البسي نقاب. يعني في بعض مثلا العرايس او كده بتبقى كله دي مش زينة، هي الكحل ده ايه؟ الكحل ده مش زينة ولا ايه؟ زينة طبعا، كل ده يا جماعة زين. يقول ما دام حاجة بتجمل المرأة ما ينفعش تخرج بيها كده، ما ينفعش تخرج بالزينة أي زينة كان. طبعا الكحل انت اهو خليكي يعني انت كده ما تحطيش فيها كحل، وبعدين حطي الكحل، طبعا الكحل بيتجمل جدا سبحان الله. أختك عروسة وعايزة تحط مكياج مفيش مشكلة، بس لازم تبقى ايه؟ نقاب، تنتقد تلبس النقاب حتى في يعني وهي في اليوم ده، لكن تحط مكياج وتخرج كده قدام الناس لا يا جماعه يحرم. وبعدين انت ما تعرفي الموت ياتي فجاه، ياتي بغته، لو توفاها الله في اللحظه دي يحصل ايه؟ تقابل الله على هذه المعصيه. وفرضي لم يتوفاها الله، ليه الواحد بيعمل معاصي ليه؟ يامن مكر الله عز وجل؟ لا يا جماعه، بنتك لزوجك لمحارمك دايما متزينة متعطرة جميلة نظيفة نظافة طبعا، ده لزوجك محارمك، لكن غير المحارم يحرم، يحرم غير المحارم يحرم. طيب هنا بتقول أم سلمة رضي الله عنها: إني امرأة شد رأسي، يعني زي ما قلنا إيه الضفاير رأسها، أفأنفض بغسل الجنابة؟ لما أجي أغتسل لجنابة أفك الضفيرة؟ وفي رواية والحيض قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حصيات. رواه مسلم. طيب يبقى هنا أم سلمة بتستشير النبي، بتقول له أنا امرأة أشد شعري، بتشد إيه رأسها يعني بتضفر شعرها تفكه للجنابة. قال لا، قال إيه صلى الله عليه وسلم، لا إنما يكفيك إيه أن تحطي على رأسك 3 حساسيات زي ما قلنا قبل كده، إن أنت بتعملي الأصول وبعد كده بتحطي 3 حسيات على رأسك. حاسية يا جماعة اللي هي الجفنة، يعني قصدي الحفنة، اللي الحفنة يعني كف كده من المية وتحطيه بعد ما تغسلي رأسك وإيه والأصول بتاعته. طيب افرضي حد شعره ملولو تقيل قوي بحيث ان هي لو عملت كده برضو في اجزاء من الشعر مش هتوصلها الميه، يبقى تعمل ايه؟ يبقى لازم تفك شعرها، لازم تفك شعرها. دي طبعا في الحالات اللي الشعر الكثيف الكتير اللي مشدود قوي، يعني انت بتلاحظوا مثلا الأفارقة وكده بيبقى ليهم ايه، بيقعدوا يضفروا شعرهم صغنن صغنن صغنن، عارفين الضفاير الكتير كتير كتير دي، واخدين بالكم؟ دي ممكن ما يوصل ليش ما يوصلش ليها الميه كده لو هي ايه غسلته كده، يبقى لازم تفك. يبقى انت وايه واحوالك، ان كان شعرك هيتعمم فيه الميه وهو الكحكه وهو مدفر وهو زي ما تكون مفيش مشكله، ما دام الميه هتعمم وتخش في اصول الشعر في اصل ايه راسك هيتم كده خلاص مفيش مشكله. لكن انت عارفه ان شعرك تقيل، خدي بالك العرب يا جماعه بيمتازوا بالايه؟ الشعر الطويل الكثيف الكبير، يعني شعر غزير وكتير تقيل، اللهم بارك، العرب بيمتازوا بكده سبحان الله. لكن لو احنا بقى زي على قد حالنا كده مفيش ده دوبك بس يعني احنا ملزقينه، فطبعا مفيش مشكله هيخش طبعا الميه وايه؟ عامله كحكه. بص يا جماعه عامله كحكه، عامله ضفيرة، المهم ما دام الميه هتخش وتتخلل اصول الشعر يبقى مفيش مشكله، واخدين بالكم؟ لكن لو انت عارفه بقى من طبيعه شعرك ان هو طويل وكثيف والشد ده هيخلي فيه اجزاء ما توصلش ميه، يبقى فكي، لان لازم تعميم زي ما قلنا من ركن اركان الغسل ايه؟ تعميم جسد كله بالميه، كله لازم يوصله ايه؟ ميه. طيب ده بالنسبة لموضوع الغسل. في حد عنده سؤال ان يخش بعد كده في نقطة تانية؟ حد عنده سؤال او حاجة مش واضحة في الغسل، غسل الجنابة غسل الحيض؟ طبعا نفس ايه نفس طريقة الغسل. طيب عندك دخول الحائض المسجد، وده طبعا يا جماعه يعني انا درست طبعا باستفاضه في باب الحيض ان شاء الله، ولكن هديكي فكره بس عنه كده، لان في الكتاب بتاع بلوغ المرام وارد الحديث فهنشرحه. هنا بيقول لك ان هو ما فيش اي حديث صحيح يمنع الحائض من دخول المسجد، بل دلت الاحاديث الصحيحه على ايه؟ على انه يجوز للحائض دخول المسجد، واخدين بالكم؟ ايه بقى الاحاديث اللي بتدل على جواز دخول الحائض المسجد؟ طبعا ده مبحث كبير وهندرسه ان شاء الله بالتفصيل في باب الحائض، ولكن يعني انا برضو هديكي كام حاجه كده على اساس تبقي فاهمه الموضوع ماشي ازاي. هنا النبي حديث روته عائشة قالت لبسنا بالحج حتى إذا كنت بصرف حط، هما دلوقتي ناويين إيه على الحج، فجت في مكان عائشة رضي الله عنها وحاضت، فدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بقى بتحكي، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا عائشة؟ قلت حط، ليتني لم اكن ايه حجر، وزعلانه جدا سبحان الله. فقال سبحان الله، ده رد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا جماعه الرفق، سبحان الله إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. طيب يبقى النبي حذرها من إيه بس؟ من عدم الطواف فقط، لأن الطواف ده يا جماعة يلزمه إيه؟ الطهارة، سواء من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. الطواف كالصلاة يلزم الطهارة سواء من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. يبقى النبي بس ها منعها من انها تطوف بس، غير كده اعملي اللي انت عايزاه. طب والحج ده معظم وقته بيقضيه في ايه؟ ده بيقضيه في استغفار وتسبيح وتلاوة القرآن، وبيخش الحرم، لان النبي لم ايه ما قالهاش اوعي تخش الحرم، اوعي تخش المسجد، ما قالش كده. ده بقى لا بس ايه الا تطوفي فقط. وخدي بالك الكلام النبي واضح لان اوتي جوامع الكلام، الا تطوفي هي الطواف بس هو اللي ايه يحرم ان انت تطوفي من غير ايه طهاره. الطواف كايه كالصلاه يلزمه مما يلزم الصلاه ان انت تكوني ايه على طهاره من الحدث الاكبر والحدث الاصغر. يبقى هنا مفيش مشكله. طيب في حديث كمان برضو عن عائشه قالت ان وليده كانت سوداء لحي من العرب، واعتقوها امراه سوداء كانت اما عند حي من العرب، اعتقوها يلا انت حر. فقالت فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم واسلمت. المراه السوداء دي جت للنبي صلى الله عليه وسلم واسلمت. قالت عائشه فكان لها خباء في المسجد او حفش. كان لها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتعمل لها حفش في المسجد. يعني ايه يا جماعه حفش؟ عارفه يعني زي تحويطه كده من القش في المسجد جوه المسجد. فكانت ايه بقى؟ تنظف المسجد، وعاشت في الحفش ده لحد ما مات. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ها أن تترك المسجد عند الحج. يبقى لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك المسجد عند الحج. خدي بالك لو كان يحرم كان لازم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. النبي يا جماعة لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، وده إن شاء الله ناخده في الأصول. لا يجوز حق النبي تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني في حاجة محتاج حاجة النبي لازم يوضحها، لازم يبينها. كان بين للمرأة السوداء دي وهي إيه دي وليدة حاجة يعني صغيرة، بين لها ووضح لها إيه؟ إن أنت لما تحيضي أنت بيتك أهو في المسجد وقاعدة في المسجد وبتنظفي المسجد، لما تحيضي تعملي إيه؟ اخرجي. لم يوضح لها هذا الأمر. يبقى إذن إيه؟ هي كانت بتنفس وهي حائض في المسجد. طب آخر بقى حديث وده عن عائشة برضو عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فنوته. يبقى أبو هريرة بيروي هذه القصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد، فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، هات الثوب، فقالت: ده أنا حائض، فقال إيه؟ إن حيضتك ليست في يدك، هات الثوب. فدخلت المسجد وأعطت النبي صلى الله عليه وسلم الثوب. يبقى كل ده يا جماعة بيدل على جواز دخول الحائض المسجد. هندرسه إن شاء الله باستفاضة، واخدين بالكم؟ ولكن زي ما بقولك هو حديث وجيت في بلوغ المرام في الباب ده فإحنا تكلمنا فيه، ولكن أنت عندك باب آخر باب إن شاء الله نكون بدراسته في إيه؟ باب الحر. باب الحر. طيب في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ طيب انا هبتدي كده دخله بسيطه بس في باب التيمم، واخدين بالكم؟ ونكمله المره الجايه ان شاء الله. وبعد ما ناخد جزء كده صغير ان شاء الله في التيمم هنحل الامتحانات بتاعه الاصول وبتاعه الفقه. وان شاء الله بعد كده ينزل لكم الايه الدرجات بتاعتكم باذن الله. طيب عندي بجد التيمم. يعني ايه التيمم؟ التيمم ده في اللغه معناها القصد. عارفه مثلا يقول لك انا هتيمم ناحيه الشرق، يعني ايه؟ هقصد ناحيه الشرق، هذهب ناحيه الشرق مثلا. تيمم قصد. شرعا بقى ايه؟ القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيه استباحه الصلاه. اتجاه يعني، اتجاه معناها قصد يعني اتجاه. يبقى هنا بتجه او بقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيه استراحه ايه؟ الصلاه. يبقى ده معنى التيمم لغه وشرعا. عندك الحديث، اول حديث عندك اللي هو 136، ده حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمس لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحدا او لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. الحديث ده متفق عليه. لم يعطهم، هو ده كده المظبوط فعلا يا فضل، لم يعطهم مبني المجهول. صح، برافو عليك، اللهم بارك، ممتاز. يبقى لم يعطهن، ويا ريت يا جماعه تشكل بس مش فاكرها، تحفظي المتن مظبوط. طيب هنا بيقول، وطبعا في حديث ثانيه برضه 137، حديث حذيفه رضي الله عنه عن مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا اذ لم نجد الماء. وحديث 138 عن علي عند احمد: وجعل التراب لي طهورا. طيب نبتدي كده نفسر الحديث كده بالراحه مع بعض. نصرت بالرعب مسيره شهر. خدي بالك ان الله عز وجل جعل في قلوب الكفار واعداء الدين رعب منك، هما مرعوبين منك، بس انت اجمدي كده وخليكي قويه في دينك. لان شوفي هنا نصرت بالرعب مسيرة شهر، هما مرعوبين بس انت ايه؟ اقوي، خليكي قوية. طهورة اي مطهرة. طبعا يعني ده يا جماعة بيدل على ايه؟ على ان زي ما الماء بنرفع به الحدث، كذلك التراب عندما نفقد الماء. وهناخد طبعا شروط التيمم من كل ده. يبقى هنا بيوضح لنا اني وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يعني ايه مسجد؟ يعني زي ما بيقول لك كده: فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. في اي مكان في الارض، كل الارض جعلها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، في اي مكان نصلي. ايما رجل، ايما دي يا جماعه لفظ يدل على ايه؟ على العموم. اي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ادركته الصلاه فليصلي. كل الارض، كل الارض، خدي بالك الامم اللي قبل كده كان ليهم مكان يصلوا فيه. يعني النصارى ليهم مكان لازم يروح الكنيسه يصلي، ما ينفعش اي مكان كده يصلوا فيه، لا. اليهود ليهم المعابد بتاعتهم لازم يروحوا فيها يصلوا، احنا لا. وجعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا. واخدين بالكم؟ يبقى نصلي في أي حتة، كل الأرض طهورة بالنسبة لنا، مفيش فيها أي نجاسات، لأن إحنا قلنا إيه؟ ده كلها على إيه؟ على البراءة الأصلية، أي مكان صلي فيه. إلا بقى مكان أنت تعلمي إن مثلا كان فيه نجاسة، في مثلا ابنك مثلا تبول في دي، خلاص دي بقى دي إحنا عارفينها من قبل كده. ولكن كله إيه؟ طاهر، الأصل الطهارة. وايه كمان؟ وطهورة مسجد وطهورة كمان. يبقى يدل على ان ايه؟ ان التراب ده زي الميه بالظبط في ان بنرفع بيه الحدث. يبقى الميه والتراب بيشتركا في الطهوريه، ان احنا يجوز او يعني جعلهم الله عز وجل لنا ايه طهورا نتطهر بيه. طيب يبقى ايما رجل، اي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة فليصلي. خذي بالك إنما النساء شقائق الرجال، دي تلزمك زي الرجل. أيما أي وقت في أي مكان حانت وقت الصلاة صلي. وأحلت لي الغنائم، طبعا أنتوا عارفين اللي قبل كده ما كانش إيه، ما كانش ليهم الغنائم دي، ما كانش ليهم الغنائم، ما كانش ياخدوا من الغنائم، كانوا لما بيحاربوا ما بياخدوش الغنائم، لكن الله عز وجل يعني أحل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يأخذوا الغنائم بتاعة الحرب. ولم تحل أحدا من قبلي، دي أول نبي يحل الله عز وجل له إيه الغنائم، ودي ميزة يمتاز بها مين محمد صلى الله عليه وسلم عن بقية الشرائع الصادقة لي. وأعطيت الشفاعة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا، يشفع لنا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وده طبعا انت واخداه في الايه في العقيدة، اني ميزة من ميز اللي بيمتاز بيها او من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بعث لايه للناس كافة، لكل الناس. لكن كان الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يبعث لايه لقومه فقط. يوسف عليه السلام جه لقومه فقط، موسى عليه السلام جه لقومه فقط، سليمان عليه السلام جه لقومه فقط، ابراهيم عليه السلام جه لقومه فقط، محمد لكل الناس كافه. واخدين بالكم؟ طيب نشوف بقى يعني من ناحيه ده احنا بنتكلم على التيمم. طيب هنا طبعا التيمم دوت جائز بجميع اجزاء الارض. ليه؟ لان شوفي هنا بيقول لك ايه؟ وجعلت لي الأرض، كل الأرض، كل اللي على الأرض. واخدين بالكو؟ قوله تعالى صعيدا طيبا، الصعيد ده يا جماعة كل ما على الأرض يجوز التيمم به، لأن العرب تطلق على الصعيد ده، تطلق عليه إيه؟ على التراب الذي على وجه الأرض كلها. اي حاجة على وجه الارض يجوز بها التيمم، يجوز التيمم على الحائط، يجوز التيمم على الحائط، يجوز التيمم على السجادة، يجوز التيمم على السجادة. ليه؟ يجوز التيمم على الشلت، يجوز التيمم على الشلت، يجوز التيمم على خط اي حاجة جنبك يجوز. ليه؟ لان هنا ايه جعلت لي الارض كلها، كل ما على الارض، لان طبعا يعني في اللغة معناها الصعيد ده صعيدة مطهورة، دي الصعيد يعني التراب الذي على وجه الأرض. أي حاجة في الأرض كلها وما على الأرض يجوز بها إيه؟ إن أنت تتيممي عليها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ تيمم إلى حائط. تيمم إلى حائط. حائط. حائط عادي خالص تتيممي عليه، يجوز التيمم عليه. ليه؟ لان هنا شوفي بيقول لك ايه، ايما رجل، اي رجل في اي وقت ها ادركته الصلاه فالايه فليصلي. وجعل فيه إيه؟ الارض مسجدا وطهورا، كل الارض، كل ما على الارض يجوز التيمم به. يبقى يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، من تراب، من رمل، من حصى، وكل ما هو على الأرض، أي حاجة على وجه الأرض يجوز التيمم بيها. مصنوع مش مصنوع، كل ما على الأرض. النبي لم يفرق يا جماعة، الكلام الأحاديث كلها وجعلت لي الأرض. يبقى كل ما على الأرض. خدي بالك هي طبعا في خلاف ما بين العلماء ولكن اللي يتمسك بالتراب ده الشافعي ليس له دليل، لان يعني النبي ورد عنه، هناخد دلوقتي الحديث ان هو ايه، لا احنا خدناه قبل كده، فاكرين لما خدنا ان النبي جاء من ناحيه بئر جمل والقى عليه رجل السلام، فالنبي خبط بيده على الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام، خدناه. يبقى اهو خبط على الحائط النبي صلى الله عليه وسلم، ده وارد عنه، والحائط ده يعني ما حدش بقى قال ان ممكن يبقى فيه تراب، ما فيش فيه تراب، خبط على الحائط. ليه؟ جعلت لي الارض وما على الارض، كل شيء على الارض يجوز ان انا ايه اتيمم بيه، لان زي ما قلت لك الصعيد في لغه العرب ده بيطلق على كل حاجه على وجه الارض ممكن ان انت تتيممي بيها، لان الصعيد ده معناه في اللغه. يبقى كل ما هو على وجه الارض يجوز التيمم بيه. طيب عندك الحديث بتاع 139 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابه، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، قال: انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم بس مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، رواه البخاري ومسلم. طيب أي حاجة يا حبيبتي، رخام، شلتة، إزاز، أقول لك إيه، سجادة، أي حاجة اضربي عليها وامسحي بإيديكي، امسحي إيديكي بكفك بس، شايفة هنا؟ إحنا لسه ناخد أهو، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه بس، الكف بس ووجهه، يبقى تمسحي ظاهر الكف، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه، يعني الإيدين كده في بعض يا جماعة، واخدين بالكم مسحة كده، وبعد كده تمسحي الوجه بس. يكفيك ان ايه تخبطي الخطوه دي، قلنا اي حاجه تخبطي عليها، لان ده صعيد، اي شيء على وجه الارض اخبطي عليه وايه تيممي. طيب هنا سبحان الله ايه اللي حصل لعمار بن ياسر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجه في طلب ليه فاجنب. طيب عمل ايه؟ هو مفيش موت، خدي بالك هما في الصحراء، سبحان الله، يعني هو هدم تفكيره لكده، فتمرغ، عارفين الدب، عارفين يعني اعزكم الله مثلا لما يبقى في حمار ولا حاجه ايه تمرغ في التراب كده، واخدين بالكم، فهو عمل نفس الفعل، تمرغ في التراب رضي الله عنه، واتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كده، قال له لا ده انت كان يكفيك بس ان انت تعمل ايه؟ تضرب الارض ضربه واحده بيدك، وتحط تمسح الشمال بالشمال على اليمين، ها تحط كده الشمال على اليمين وتمسحهم ببعض، وبعد كده تمسح ايه وجهك وبس كده وخلاص، يبقى تمسحي كفين ببعض يا جماعه، وبعد كده ايه تمسحي وجهك بنفس الضربه، ضربه واحده فقط للكفين والوجه، ضربة واحدة للكفين والوجه. طيب شوفي هنا، وفي رواية ثانية للبخاري: وضربت بكفه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. دي طريقة ثانية، ضرب في إيديه الأرض ونفخ في إيديه، وبعدين عمل إيه؟ مسح وجهه وكفيه. ده وارد وده وارد. شوفي هنا اللي يقول لك لازم تراب ومش لازم تراب، ولازم ايديك يجي لها تراب ووشك يجي له تراب، اهو ده النبي ضرب، ده رواية البخاري، ضرب بكفه الارض ها ونفخ في ايديه، واخدين بالكم؟ ما هنا اهو الثانية، هنا بيقول لك ايه مسح بوجه وكفيه، الثانية الأولانية ايه؟ يبقى هنا ايه؟ كيفيتين للتيمم. لا مش شرط، مش شرط يا جماعة لا تراب ولا رمل. انا اعرف ناس كده سبحان الله لما يبقى في عندها العذر اللي هو يعني الدكتور منعها منها مثلا تتوضأ او كده، او لا تقرب الماء، زي يعني هنيجي دلوقتي ايه برضو عشان تبقي عارفة طبعا ليه شروط التيمم ده، مثلا حر، ما تستطيع يعني جرح وما ينفعش تجيبه فيه الميه، بتتيمم. هتتيمم ازاي؟ ها تضرب على الاقل اي حاجه، تضرب على اي حاجه، مش شرط التراب والرمل. اللي اشترط التراب والرمل دوت الشافعي، ولكن يا جماعه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على حائط، والحائط ده يعني مليان، احنا يعني بيوتنا مليانه تراب على الحائط، لا لا أبدا. وهو حتى لما خبط النبي صلى الله عليه وسلم على الارض عمل ايه؟ نفخ في ايديه، يعني حتى لو كان في تراب نفخ النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد. الصعيد قلنا كل ما على وجه الارض، وكمان جعل فيه الايه؟ الارض، كل الارض اللي هي تخصيها الرمل ولا التراب؟ ما تخصش، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، ما قالش لازم تراب وقال لازم رمل، لا لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيده احنا ما نقيدوش. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه هنا كيفيتين للوضوء. طبعا الحديث ده بيدل، حديث عمار بن ياسر، ان التيمم بيجزي سواء للحدث الاكبر او الحدث الاصغر، لان هنا عمار بن ياسر قال ايه رضي الله عنه؟ اجنبت. طب الجنابه دي حدث اكبر، يبقى اذا التيمم يجزي من الحدث الاكبر كما يجزي للحدث الاصغر. يبقى التيمم بدل من الحدث الاكبر لان هو بيستوجب الغسل، يبقى التيمم ده بدل الغسل وكمان بدل ايه؟ الوضوء. بس يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا مطهورا، ما قالش التراب. انت هتخص التراب ليه؟ الارض خلاص، جعلت لي الارض، كل الارض وما على الارض. وده راي الجمهور، لان هو النبي لم يقيدها، ما قالش جعلت لي التراب اللي في الارض او التراب اللي على الارض، لا جعلت لي الارض كلها. والصعيد ده قلنا كل شيء على وجه الارض، الصعيد معناه كل شيء على وجه الارض، اي شيء كان، ده اللغة بتاعتها كده، معناها كده، واخد بالك؟ لأن حديث حتى عمار بن ياسر ثم نفخ فيهما، يعني مش شرط إن أنت توصلي التراب لإيه؟ للأعضاء بتاعت التيمم. طيب، هنا الحديث اللي بعد كده بيقول لك الصعيد وضوء المسلم. شوفي الصعيد وضوء المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. الصعيد ده يطلق على كل شيء من اجزاء الارض، اي شيء، اي جزء من الارض، اي وجه من وجوه الارض، كلها صعيد، كلها صعيد. طيب يبقى هنا الحديث بيدل كده على ان المتيمم زي المتوضي بالميه او المغتسل بالميه. يعني ايه؟ يعني يجوز للمتيمم اللي يفقد الماء ان هو ايه؟ يصلي، يقرأ القرآن، يخش المسجد، يفعل كل ما يفعله المتوضئ بايه؟ بالوضوء بتاعه. نفس التيمم هيجزئ عنه في كل شيء بقى. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يجزئ حتى لو ايه، لو 10 سنين. يعني حتى يعني يقصد طبعا بها النبي يا جماعه ان ايه، حتى لو طال مده فقد الماء، تكوني كده قاعده في صحراء في خيمه ولا حاجه، يبقى ايه قاعده زي ما انت قاعده كده في الصحراء مفيش معاكي ميه، يبقى نعمل ايه، هتتيمني سواء من الغسل من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر حتى 10 سنين. ده منطق الحديث. شوفي، وان لم يجد الماء 10 سنين، طبعا هنا يعني بيدل على ايه، طول الوقت حتى لو طال بك الزمن. ده طبعا يا جماعه يعني مش معقول هنقعد 10 سنين من غير ايه، لا تجد الماء. ولكن هنا اللي بيدل على ايه، على حتى مهما لو طال بك الزمن، لان خدي بالك طبعا ده الماء يعني من حاجه متطلبات الحياه، يعني مش هتفقديه 10 سنين ولا حاجه، انت بس تفقديه يوم يبقى الواحد مش ايه، مش عارف يقعد. طيب طبعا يعني خدي بالك ان احنا برضه عشان نتكلم في مثلا عدم وجود الماء، احنا هنا في مصر بالنسبه لنا مفيش عدم وجود ماء، النيل عندك موجود في اي وقت، عندك ازايز ميه معدنيه بتقدري تشتريها وتقدري ان انت تتوضي بيها، الميه مخزناها، فالماء متواجد مش هتقدري تفقديه، الماء في كل مكان. ده يا جماعة يخص مكان الصحاري، صحراء، لا على الصحراء مثلا الشرقية ولا الصحراء الغربية وقعد وإيه ومفيش مية. لكن في أي مكان جنبك تحتيك السوبر ماركت، بعتي ابنك، بعتي زور أي حد ينزل يجيب لك مية، انزلي انت هاتي نفسك مية. مش معنى إن المية اتقطعت عندك في البيت إن أنت كده فقدتي المية، لأ، المية عند جيرانك، المية تحت في أول دور، المية في البيت اللي جنبك، المية في السوبر ماركت اللي هتجيبيها من عنده. فالمية متواجدة مش منقطعة. ولكن طبعا التيمم ليه شروط، دي هنتكلم عنها المرة الجاية إن شاء الله. هنكتفي بحد هنا ونكمل بإذن الله المرة الجاية. طيب بسرعة كده هديك بس درجات الامتحان أو تقسيمة الدرجات بتاعة الامتحانات بتاعة الفقه وأصول الفقه، عشان طبعا كل واحدة تبقى عارفة درجتها بالتقريب هتبقى إيه، ويبقاش في مشكلة في الموضوع ده. عندك في السؤال بالنسبة للأصول، كان أول سؤال عندك ما هي النقاط التي اتفق فيها العلماء على ان الامر بالشيء هو ايه، هو النهي عن ضده. اتفق فيها العلماء يعني اجمع العلماء على ايه، على الشيء دوت. طبعا اول حاجة السؤال ده عليه 25 درجة، السؤال ده 25 درجة. اول نقطة اتفق فيها طبعا الاصوليين قلنا احنا ايه، ان الامر بالشيء مش النهي عن ضده باللفظ، وقلنا ساعتها ان اسكن مش معناها لا تتحرك بالنسبة لايه، للكلام اللفظ اللي بلطقه. اسكن دي غير حروف خالص لا تتحرك، دي كلمة ودي كلمة، واخدين بالكم؟ ده عليه اتفاق من الاصوليين اللي كتبتها، وقليل اللي كتبها، دي خدت 5 درجات. عندك بعد كده اتفقوا على ايه؟ على ان الشيء هو النهي عن ضده، ها؟ اذا كان في دليل خاص بايه؟ بالكلام ده اللي هتكتب لي كده، وهتكتب الدليل. طبعا احنا خدنا اكتر من دليل، فاعتزلوا النساء في المحيط، ها ده امر، قلنا النهي عن ضده ايه، لا تقربون، لا تقربون دي جايب ايه، بدليل، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون. طبعا اي مثال كتبتيه اخدت الدرجه بتاعتك، ودي كده عليها 10. هتكتبي الكلام وتقولي المثال، يبقى كده ايه 10 درجات. اخر حاجه او اخر نقطه، ان يكون المأمور بيه ده ملوش الله ضد واحد بس، ده ايه برضو بالاتفاق هو الشيء الامر بالشيء والنهي عن ضده، لان ملوش الا ضد واحده. ده بناخد مثال عليها اللي هي ايه، ان الايمان ملوش الا ضد واحده اللي هو الكفر. خلاص، ده اجابه السؤال الاولاني. عندك السؤال الثاني، مقتضى التكليف الفعل والترك، وده طبعا من الاسئله السهله يعني، وكلكم الحمد لله رب العالمين يعني مجاوبينها دي، ما فيش فيها حاجه. وقلنا طبعا اول حاجه ده عليه 20 درجه، هم اربع حاجات، كل واحده كتبت اي حاجه خدت ايه، يعني كتبتي الاول كتبتي الاربعه خدتي ال 20 درجه، كتبتي الاول خلاص تاخدي بقى على حسب اللي انت كتبتيه، لان طبعا في ناس ما كتبوش كل حاجه، يعني كاتبين مثلا الفعل الصريح الصلاه او اتوا الزكاه ماشي، بعد كده ما كتبتش حاجه ما اعرفش ليه. احنا طبعا تكلمنا في اللي هي مقتضى التكليف ده، قلنا باربع اشياء، الله عز وجل لما يكلفك باشياء جت، او لما يكلفك بالتكليف من الفعل او الكف، ده بيبقى ايه، باربع طرق. اول حاجه الفعل نفسه، او فعل اللسان، او الترك، او العزم المصمم، اللي هم اربع اشياء اللي قلنا عليهم قبل كده ان هم ايه، مقتضى التكليف. طيب السؤال اللي بعد كده، من شروط التكليف عدم الإكراه، اذكري شروطه ومتى لا يجوز للمكره أن يفعل ما يؤمر به. السؤال ده عليه 25 درجة، عندك أربع شروط، كل شرط عليه خمس درجات، وعندك الجزء اللي هو متى لا يجوز للمكره أن يفعل ما يؤمر به، الجاوب خد الخمسة التانيين يبقى كده 25. ما هي الشروط المعتبرة للفعل المكلف؟ السؤال ده عليه 30 درجة، طبعا اللي هيقول لي ان هو بمعنى يعني التكاليف دي او الشروط بتاعتها في تعبدي المعنى ومعقول المعنى، هيبقى كده دي درجتين ونص، دي درجتين ونص، ويبتدي بقى يتكلم عن الشروط نفسها. طبعا انتوا عارفين انها ثلاث شروط هيكتبهم، يبقى كده ايه، كل شرط من دول عليه خمسة، وبعدين كمان عندك المأمور به اللي هو معقول المعنى، ده اللي هتكتب ان معقول المعنى دي، وتفسر لي معقول المعنى يعني ايه، وتكتب لي مثال عليها، خدت ايه العشرة الباقيين، يبقى كده ده عليه 30 درجة. كل امتحان من 100 ان شاء الله تنزل لكم الدرجات. بالنسبة للفقه كانوا برضو تقريبا اربع اسئلة. أول سؤال كان عندك، ما الفرق بين الخل والخمر، الترتيب والموالاة، بول الكبير وبول الصغير، ده أول سؤال. عندك تاني سؤال، للوضوء شروط وأركان، تكلمي عنها. ثالث سؤال، ما هي سنن الفطرة، تحدثي عن اثنين منهم. طيب أول سؤال، ما الفرق بين الخل والخمر؟ السؤال ده عليه 30 درجة، 10 للخل و20 للخمر. الخل مفروض منك هنا انك تجاوبي السؤال ده، تقولي لي ان الخل ليه طريقتين في التصنيع، طريقة اللي هي اجازها النبي وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأذن الخل، كده خدتي خمسة. هتقولي الطريقة الثانية اللي هي لم يجزها النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكلم فيها أن أخللها على الخمر قال لا، دي كده أخدت الخمسة التانيين. ده بالنسبة للخمر. بالنسبة للخمر طبعا هتتكلمي طبعا أن كل مسكر حرام، وتكتبي طريقة تصنيع الخل، وتكتبي لي أن الخل ده يعني يحرم اللي هو الحديث بتاع يحرم الانتفاع بيها، شاربها وموكلها وعصيرها، كل ده هتكتبيه، بتاخدي على كل نقطة تكلمت فيها عن الخل درجة، تصنيع الخل نفسه أسرع الخمر، تصنيع الخمر أربع درجات، بعد كده درجتين درجتين درجتين على كل كلمة، لأن عندك كمان إن الأعيان، إن هل الخمرة نجاستها نكاسة عينية ولا حسية، ده لازم توضحي الأمر ده نجاستها ايه بالظبط، وتتكلمي فيها من اكتر من نقطه، لان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الخمر يا جماعه الراجح فيها ان هي ايه طاهره، ولكن يحرم الانتفاع بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر القى او سكب الصحابة الخمر في سكك وطرق المدينة، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار منه، لأن لو كان فيها نجاسة كان إيه أمرهم بالتطهير. الترتيب والموالاة، طبعا الترتيب هتقولي لي ليس عليه دليل، طبعا في ناس قاعدة تكتب والترتيب مش عارفة إيه والترتيب إيه، مش عارفة جابوا طبعا الكلام ده بإيه، مش عارفة. المهم إن الترتيب إيه ليس عليه دليل، ده هو الإجابة بتاعت النقطة دي. الموالاة هتقولي لي إن إيه غسل الأعضاء إثر بعضها البعض من غير إيه فاصل زمني، وتجيبي لي الحديث. كتبتي كده هتاخدي 15 درجة، الترتيب عليه 5 وتعريف الموالاة عليه 5 والحديث بتاع الموالاة 5، يبقى كده 15 درجة. طب بولي الكبير وبولي الصغير، ده صراحة كان فيه غلط كتير. طبعا بولي الكبير وبولي الصغير كلاهما ايه نجس، ولكن خفف في تطهير بولي الصغير. طبعا كتير بقى يقول لي ايه بولي الصغير ده طاهر مش عارفة جاب الدم منين، كلاهما نجس، كلاهما نجس ولكن خفف. مش احنا خدنا قلنا ان في حاجات خفف في تطهيرها، منها بولي الصغير رخصة من عند الله عز وجل ان رخص لنا في بول الصغير الذي لم يطعم ان هو ايه يمضح بالماء بس، لكن الاثنين ايه نجسين. طبعا اللي اتكلم بالطريقه دي خد العشره كامله، 10 درجات كامله. في بعض كتب لي صح بول الكبير ان هو نجس وما كتبش بول الصغير، قال لي ده طاهر. طبعا كلام مش مظبوط، يبقى كده ياخد 5 درجات بس، اللي ياخد العشره كامله في السؤال ده اللي هيكتب بالطريقه اللي انا قلتها. عندك الوضوء وشروطه واركان تكلمي عنه. شروط الوضوء يا جماعه ملوش الا شرط واحد، شروط الوضوء ملوش الا شرط واحد اللي هي ايه النيه، اللي هتكتب لي شرط الوضوء النيه وانما الاعمال بالنيات خدت الخمس درجات. الاركان كل ركن عليه 5 درجات، خلاص انت عندك 4 اركان، كل ركن تكتبيه وتكتبيه بالشرح بتاعه خدتي الخمسة. لكن في ناس مثلا كتبالي ايه غسل الوجه بس، طب ازاي كده؟ انت لازم توضحي منين لفين، ها من منبت الشعر لاسفل الاذن ومن شحمة الاذن لشحمة الاذن، لازم ده كله تكتبيه. طبعا اللي كتب يعني بس هي كده غسل الوجه خد درجة بس بقدر طبعا، لكن اللي كتب الإجابة كاملة وقال لي منين بالظبط حدود الوجه خد الخمس درجات كاملين، وهكذا بقى بقية الشروط. لان في ناس كبالي ايه يعني خير الكلام ما قل وما دلش، يعني ما دلليش على حاجه، كبالي بس هو 1 2 3 4 من غير شرح. طب ازاي يعني؟ انت لازم تعتبري اللي قدامك، انت لما تيجي تعلمي حد الوضوء هتقولي له تغسل الوجه وتغسل الايد وتغسل الرجل وتغسل وتمسح الشعر، لازم تبيني له همسح لحد فين في الايد. اه ده النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه، يبقى لازم اوصل والمرفق داخل، لازم توضحي كل ده يا جماعه، واخدين بالكم؟ طبعا اللي ذكر لي الحديث بتاع المسيء لصلاته وذكر الايه الاثنين ده وده هياخد ايه برضه 5 درجات، لان السؤال ده عليه 30 درجه. سمع الفطره والسؤال ده اللهم بارك معظمكم طبعا مجاوب عليه صح وخد الدرجه كامله، السؤال ده عليه 15 درجه. آه الحديث اللي ذاكر العشر، لان خدي بالك سمع الفطره كام؟ 10. هو في حديث ذاكر 5 وقلت الحديث اللي ذاكر 10. في طبعا بعضكم اللهم بارك كاتب لي الحديثين تمام جزاك الله خيرا، لكن طبعا اللي تكتب لي الحديث بتاع الخمسه هتنقص لان ناقص 5 التانيين، اللي كتبت بتاع العشره خدت ايه؟ الدرجه 5 درجات، واللي هتشرح لي اثنين اي اثنين من سنن الفطره كل واحده عليها ايه؟ 5، يبقى كده 15 درجه. خلاص كده؟ ايه؟ أنا ما إيه مش عارفة متوسعتش في كتير من الأسئلة، أنا مش عايزة توسع يا حبيبتي، بس لازم الإجابة تكون كافية تكون وافية، يعني ما تقوليش غسل الوجه، طب ماشي حدوده إيه يعني؟ غسل أغسل أي حاجة؟ لا ده مش كده، مش توسع ده، في ناس متوسعة ده مش مطلوب، أنا عايزة على قد إيه السؤال، والأسئلة دي كانت واضحة ومش يعني ما فيش. ما هي سنن الفطرة؟ يعني تقللي في الاجابه ايه بقى؟ لازم تجيبي لي السنن العشره بالحديث، لان في ناس ما ذكرتش الحديث كمان كتبتهم كده من غير حديث، لازم الحديث، لازم الدليل بتاعك، تكتبي لي الحديث تشرحي اثنين بس خلاص خدت درجه كامله. في ناس طبعا شرح اكتر من اثنين مش مطلوب، لا هتكتب الحديث اللي 10 اللي بيدل على سنن الفطر 10 بتاع عائشه، لكن في ناس يا جماعة كتبت لي الحديث اللي هو خمس من الفطرة، لا خمس من الفطرة دي كده جبت خمسة، لكن هم أساسي كام؟ عشرة. يعني لم يوفق، مش عايزة حد يزعل، مش عايزة حد يتضايق، لأن إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهدي الله عز وجل لن يضيعك أجرك، أنت ما بتبتغي بالتعليم ده إلا وجه الله عز وجل. حتى لو أنت ما عرفتيش السؤال بيقول إيه أو ما عرفتيش تجاوبي، لكن بتعرفي تعلمي ولادك إزاي يتوضوا، خلاص خدتي الأجر. هي مش حكاية يا جماعة الأولى والتانية والعشرة وأنا أخدت 100 وخدت، لا لا لا لا أبدا، ما وفقش المرة دي. الدرجات بتتجمع كلها على بعضها، يجد ويجتهد في الترم الثالث، يجد ويجتهد في الترم الثاني، والمهم إن أنت إيه تنجحي، لأن درجة النجاح زي ما بقولك بنجمع الأربع الامتحانات دول مع بعض وتطلع لك الدرجة النهائية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.